المشكلة إن إحنا مش بنكفر الشيعة على الإطلاق، لكن الخطر هو إن الشيعة وقعوا في أمور مكفرة فعلا. زي إيه؟ زي اتهام أم المؤمنين عائشة، زي اتهام الصحابة، زي القول بأن القرآن الكريم اللي موجود بين إيدينا دلوقتي ده غير القرآن الكريم اللي نزل واللي هم بيسموه مصحف عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالموضوع فعلا خطير وخطر ومزعج جدا ويمس الكفر. فما ينفعش سنية تتجوز من إنسان شيعي أبدا أبدا، حتى لو عوام الشيعة ما بيقولوش الكلام ده، لا غلط. لأن الرسول عليه السلام قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، فإحنا ما نرضاش دين الشيعة. الشيعة مش مذهب، الشيعة ملة. فإحنا نهرب من الجوازة دي. ربنا يعافينا ويعافيكم ويحفظنا ويحفظكم ويختم لنا ولكم بخير. لو الإنسان مات مش متجوز أهون من إنه يتجوز شيعي.